الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أستكمل ما كنت قد بدأت أريد أن أقول، إنني ذكرت في المحاضرة الماضية أن أول من قام بالنقط على المصحف أبو الأسود الدؤلي. قيل أيضا إن أول من قام بنقط المصحف الحسن البصري ويحيى بن يعمر، ويحيى ابن يعمر. وقيل إن أول من قام بذلك هو نصر بن عاصم الليثي. وذكرت أيضا في المحاضرة الماضية بشأن حديث زيد بن ثابت الذي رواه البخاري أنه قال في آخره: فقمت أتتبع القرآن، أو فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخائف. ولم أذكر لفظة أخرى وهي وصدور الرجال، يعني قام بتتبعه من العسب واللخائف، وذكرت معنى هاتين الكلمتين. وقال أيضا وصدور الرجال. وذكر فيه أنه وجد الآية الأخيرة من سورة التوبة، وهي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى آخر براءة وجدها مع أبي خزيمة الأنصاري. بعد ذلك استكمالا لما كنت قد بدأته بشأن الإجابات عما أورده ابن تيمية، أو بشأن شيء كثير عما أورده ابن تيمية، لأنني تركت كلاما كثيرا جدا له لم أتعقبه، إما لأنه ذكر كلاما معقدا جدا بشأن المشترك فيصعب فهمه، وإما لعظمته في الاستدلال والرد على الآمدي بشأن هذا المبحث، وإما لغير ذلك. بشأن قوله إن هذا اصطلاح حادث لم يذكره الشافعي، المعروف أن الشافعي هو أول من كتب في الأصول، ومن المعلوم يقينا أنه لم يذكر في رسالته التي هي في الأصول أشياء كثيرة ذكرها غيره. فعلى سبيل المثال لم يذكر معنى الحكم الشرعي، ولم يذكر أقسام الحكم الشرعي من حيث كونه ينقسم إلى الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي، ولم يذكر أقسام الحكم التكليفي من ناحية الإجابة وغير ذلك، ولم يذكر أي تعريف لهذه الأقسام، ولم يذكر حد الحكم الشرعي الوضعي، ولم يذكر تعريفا للسبب ولا للشرط ولا للمانع ولا لغير ذلك. فإذا كان الشافعي لم يذكر كل هذا وأتى من بعده وذكر، فإذا اعتبرنا هذا اصطلاحا حادثا ولابد أن يكون، فليس في نظر أحد من العقلاء فضلا عن العلماء هذا الاصطلاح مستقبحا أو مستنكرا. كذلك لم يذكر الشافعي صيغ العموم أي الألفاظ الدالة على العموم، ولم يذكر صيغ الخصوص أي الألفاظ التي تخصص هذا العموم، ولم يذكر أيضا عن المفهوم المنطوقي إلا قليلا فيما حضرني، ولم يذكر حد المطلق ولا حد التقييد ولا الألفاظ التي يأتي بها التقييد. وإن كان قد ذكر الإجماع فإنه لم يذكر فيه مسائل كثيرة ذكرها غيره. فكل ما ذكره غيره يعتبر اصطلاحا حادثا، وهذا بلا خلاف بين الأصولين وغيرهم ممن يعلمون ماذا كتب الشافعي وما ذكره غيره من إضافات لم يذكرها هو. فلابد أن يقال إن هذه الأشياء اصطلاحات حادثة، وليس هناك عاقل فضلا عن عالم يقول إن هذا اصطلاح حادث فهو مستقبح ومستنكر لأن الشافعي لم يذكره. فإذا كان قد أتى بعد الشافعي وغيره قوم قسموا الكلام لا حقيقة ومجاز، فإذا اعتبرنا هذا مستنكرا أو مستقبحا لأنه اصطلاح حادث، فكان ينبغي أيضا أن يستنكر ويستقبح كل ما ذكر من قبل الأصوليين الذين أتوا بعد الشافعي من قبل ما ذكروه ولم يذكره هو، فيكون هذا أيضا مستنكرا بهذه الصورة، وهذا لا يقوله عاقل. قوله إنه لم يذكر هذا تقسيم سيبويه أو الفراء ولا الكسائي ولا الأصمعي ولا أبو زيد الأنصاري ولا الليث بن سعد ولا بقية الأمة الأربعة إلى غير ذلك مما ذكر، فاعتبر ذلك صلاحا حادثا مستقبحا أو مستنكرا أو مستنكرا لأنه لم يقسمه أحد من أمة اللغة الذين سبقوا هذا الذي قسم هذا التقسيم. هذا ليس بشيء، لأن سيبويه في كتابه الكتاب لم يذكر من معاني الباء أي حرف الباء إلا الإلصاق، ومع ذلك أتى بعده ابن مالك في ألفيات فذكر للباء 10 معان، وزاد الأشموني عليه في شرحه للألفية 4 معان أخرى، وذكر ابن هشام في كتاب مون لبيب 14 معنى للباء. فلا بد أن يكون هذا اصطلاحا حادثا لأن السيبويه لم يذكر إلا معنى واحد للباء وهو الإلصاق، ومع ذلك ليس هناك عاقل فضلا عن عالم يعتبر أن هذا اصطلاحا حادثا مستقبحا أو مستنكرا لمجرد أن سيبويه لم يذكر هذا التقسيم في كتابه. ذكر ابن هشام في كتاب مول اللبيب أن من تأتي 15 وجها، وذكر أن بعضهم لم يذكر لها إلا معنى واحدا وهو الابتداء، وذكر أن بقية المعاني راجعة إليه. ذكر ابن مالك في ألفيته لمن 5 معان، وذكر الأشموني أنها تأتي ذكر ابن مالك فيما حضرني لمن عشرة معان، وذكر الأشمني أنها تأتي لخمسة عشر معنى، وزاد أو وذكر المعاني زادت على ما ذكره ابن مالك. وكذلك ذكر ابن هشام أنها تأتي لخمسة عشر وجها، وليس هناك عاقل فضلا عن علم يقول إن ما زاده كل هؤلاء من معان لمن يعتبر اصطلاحا حادثا مستقبحا أو مستنكرا لمجرد أنه لم يذكره من تقدم هؤلاء. وما ذكرته يعتبر شأن يسيرا جدا بشأن الزيادات والاصطلاحات التي أتى بها من أتى بعد سيبويه وبعد الفراء وبعد الكسائي وبعد الأصمعي وغيرهم، وكلها اصطلاحات حادثة بإجماع أهل اللغة ومن يفهمون العربية، ومع ذلك فما علمنا أحدا اعتبرها اصطلاحات حادثة مستقبحة أو مستنكرة لمجرد أن من سبق لم يذكرها. هذه نقطة. الثانية أنه وإن كان سيبويه وغيره من أمة اللغة لم يقسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز، فهذا لا يلزم منه بالضرورة أنهم يرون أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز باطل، لأن سكوتهم عن هذا التقسيم لا يلزم منه إنكارهم لهذا التقسيم، وهذا معلوم يقينا. فسكوت العبد عن شيء لا يدل على إنكاره له، ولكن ربما سكت عنه لعدم علمه به أو لأنه يرى صحته ولكن لم يرد أن يبينه، أو لغفلته عنه، أو لعدم اهتمامه بهذا التقسيم لأنه مهتم بأمر آخر. وهذا هو الظاهر من حال أئمة اللغة، لأن سيبويه وغيره من أئمة اللغة إنما كان اهتمامهم هو المركبات النحوية ووجوه الإعراب، وأما أن يتكلموا في فروع البلاغة من ناحية تقسيم البلاغة إلى ما قسمه أهل البلاغة فهذا لم يكن الشيء المهم عندهم، لأنه كان اهتمامهم باللغة من حيث التركيب النحوي ووجوه العرب وغير ذلك. ولكل فن أئمة، وكل إمام في فنه أعلم بفنه من الإمام الآخر في فنه، وليس كل إمام في فنه يهتم بما اهتم به الإمام الآخر في فنه. فأئمة الحديث يهتمون بالحديث وليسوا مهتمين بالتفسير، وأئمة التفسير يهتمون بالتفسير وليسوا منشغلين بعلم الحديث، وأئمة اللغة يهتمون بالنحو والصرف، وأئمة البلاغة يهتمون بالوجوه البلاغية في كلام العرب. فإذا كان سيبويه وغيره لم يذكر هذا التقسيم فيلزم منه ضرورة أن يكونوا منكرين إياه أو مستنكرين إياه أو مستقبحين إياه أو مبطلين إياه، والذي يدل على أنه يمكن أن يكون الإمام قد رأى ألفاظا كثيرة جدا من ألفاظ العرب ويعلم أنها لم يقصد منها المعنى الذي يتبادر للذهن بمجرد قول تلك الألفاظ على ألسنتهم، ومع ذلك لم يصرح بكون هذا الكلام مجازا ولم يصرح بكونه حقيقة. فهذا ابن جرير الطبري هو من أعظم أئمة التفسير، وكتابه من أكبر مراجع التفسير، كتابه يعتبر طافحا بأقوال الشعراء مستشهدا بهم. وذكر في معرض كلامه في أكثر من موضع أن العرب يفعلون ذلك، أي يتكلمون بهذا اللفظ. فعلى سبيل المثال في قول الله تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ذكر كلاما صحواه أو معناه أن الله تعالى خاطب العرب بالأسلوب الذي يخاطبون بعضهم به، وكان من المعقول عندهم أنه إذا قال الرجل ربح بيعك أو ربحت صفقتك أو خسرت صفقتك أو نام ليلك، كانوا إذا قيلت هذه الألفاظ فهم السامع منها معنى آخر، فهم السامع أنه إذا قال نام ليلك أنه يقصد أنني نمت في ليلي، وليس النوم في الحقيقة هو النائم. وإذا قال القائل ربحت صفقتك أو ربح بيعك، فهم السامع أنه يقصد أنني ربحت في بيعي أو أنني ربحت في صفقتي، ولم يفهم أن البيع نفسه هو الرابح، وأن البيع نفسه هو الخاسر. فكان معقولا عندهم أنه إذا قال الرجل ربح بيعك أو ربحت تجارتك أن الرجل هو الرابح في تجارته وليست التجارة الرابح. واستشهد لهذا بقول رباة بن العجاج: حارث قد فرجت عني همي، فنام ليلي وتجلى غمي، أي انكشف غمي. حارث قد فرجت عني همي فنام ليلي. ورواة بن العجاج رجل من الشعراء الذين يحتج بشعرهم، وهذا بالخلاف نعلمه بين أئمة اللغة وغيرهم. فلما قال فنام ليلي يكون قد أسند النوم إلى الليل، والليل لا نام حقيقة، ولكن لما كان السامع يفهم من هذه اللفظة أنه يقصد أنه نام في ليله، اكتفى بقوله فنام ليلي عن إظهار ما يريد إظهاره بقوله فنمت في ليلي. واستشهد أيضا بقول شاعر آخر هو جرير ابن لا أذكره على وجهه، ليس جرير بن عطية ولكنه جرير آخر، قال: وأعور من نبهان أما نهاره فأعمى وأما ليله فبصير. فقال: أضاف العمى للنهار والإبصار إلى الليل، وهو يقصد أن النبهاني هو الأعمى وهو البصير. فكأن ابن جرير يريد أن يقول إن هذه الألفاظ التي تكلمها العرب يتبادر معنى منها إلى السامع وهذا لما كان قد جرى بينهم، وإن كان اللفظ في الحقيقة يدل على هذا المعنى، ومع ذلك لم يصرح ابن جرير بأن هذه حقيقة وهذا إيه مجاز. الرجل يريد أن يقول إن العرب استعملوا في لغتهم ألفاظا يفهم منه يفهم في الأصل معنى، ولكن لما جرت هذه الألفاظ بينهم وفهم منها معنى آخر اكتفوا بهذه الألفاظ التي تدل على المعنى الآخر الذي يتبادر للذهن عند سماعه دون المعنى الأصلي الذي دل عليه اللفظ أو الذي كان قد سمع اللفظ فيه أكثر من ذلك. فإذا قال الرجل نام ليلي نظرا لأن الليل أصلا لا ينام، وليس هناك أحد يعتقد أن الليل ينام، فلما قال نام ليلي علم بالقرينة أنه يقصد أنني نمت في ليلي، لأن القرينة هي استحالة أن ينام الليل. فلما قال نام ليلي فهم أن الرجل يقصد نمت في ليلي، ولما قال نهاره أعمى قصد أن الرجل النبهاني هو الأعمى، معناه أضاف العمى إلى النهار، ونظرا لأن النهار أصلا لا يوصف بالعمى، ونظرا لأن العمى لا يسند إلى النهار أصلا، فكانت هذه قرينة دالت على أن الرجل قصد معنى آخر وهو إضافة العمى للنبهاني والإبصار للنبهاني. قال ابن جرير بشأن قول الله تعالى فهو في عيشة راضية، قال فهو في عيشة راضية أي مرضية، نسب الرضا للعيشة، والعيشة لا توصف برضا أصلا، ففهم الرجل لأول وهلة أن هذه الآية لمقصد منها المعنى المتبادر للذهن لأن العيشة لا تصف بالرضا، فقال فهو في عيشة مرضية، راضية اسم فاعل، مرضية اسم مفعول، قال والعرب تفعل ذلك. في حالة المدح والذم فيقولون ليل نائم وسر كاتم وماء دافق أي مدفوق، فقوله سر كاتم يعني مكتوم، ليل نائم يعني ليل صاحبه نام، ماء دافق أي مدفوق. وأما في غير المدح والذم فإنهم لا يفعلون ذلك، فلا يجوز لمن قال هذا القول أن يقول للضارب مضروب ولا للمضروب ضارب، لأن هذا ليس فيه مدح ولا ذم. يريد أن يقول أنه إذا كان الكلام في معرض مدح شيء أو ذمه استعمل العرب اسم الفاعل وقصدا منه اسم المفعول، فقوله ليل نائم هذا ذم، يريد أن يذم الرجل لأن الرجل ينام في ليله، سر كاتم أي سر مكتوم فهذا مدح، ماء دافق أي ماء مدفوق. أما هذا ضارب وهذا مضروب فليس فيه مدح ولا ذم، فلا يجوز عند من قال هذا الكلام أن يطلق الضارب على المضروب ولا الإيه ولا المضروب على الضارب، لأن هذا يعتبر قلبا للحقيقة. فكان الرجل يريد أن يقول إن لفظة راضية لم يقصد منها المعنى الحقيقي لكلمة راضي، ومع ذلك لم يصرح بأن هذا إيه حقيقة ولا هذا مجاز. فسكوت سيبويه وغير من نعمة اللغة. على هذا تقسيم لا يعتبر أصلا دالا على إنكاره أو دالا على بطلانه. فكم من موضع يقال فيه هكذا يقول العرب، العرب تقول ذلك، العرب يفعلون ذلك، هذا في لغة العرب، وهم يقصدون أن المعنى المتبادر للذهن من اللفظ ليس هو المعنى الذي يقصده. يريد أن يقول أن يقولوا إن المعنى الذي هو المعنى الحقيقي لللفظ أو المعنى الذي استعمل كثيرا له هذا اللفظ، إذا استعمله العرب وقصدوا معنى آخر لقرينة فهذا موجود في لغتهم، ومع ذلك المصرح بأن هذا حقيقة ولهذا مجاز، مع أنهم يعلمون على وجه الجزم أو على قريب من وجه الجزم أن هذا المعنى ليس هو المعنى الأصلي أو الحقيقي لهذا اللفظ، ومع ذلك لم يوجد بينهم تصريح بأن هذا حقيقة وهذا مجاز. فإذا كان هناك قوم قد أتوا بعد هؤلاء وصرحوا بأن الكلام ينقسم الحقيقة والمجاز وهم أهل البلاغة، فالمتوقع أنهم ناظرا لأنهم أعلموا بفنهم ولأنهم لا بد أن يهتموا بهذا الأمر فلا يستبعد أن يقسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز، لأن هذا داخل في علم الإيه؟ البلاغة. البلاغة تشمل المعاني والبيان والبديع، فما دام أئمة هذا الفن فيلزم من جراء ذلك أن يهتموا بمثل هذا التقسيم، فلا يستنكر أو يستقبح أن يصطلحوا اصطلاحا حادثا لم يكن قد جرى عليه العرب من قبلهم، سواء كانوا من الصحابة أو من الجاهليين أو من أمة اللغة أو من غيرهم. وأما اعتباره أن هذا اصطلاح حادث الحاجات الحلوة دي، أن هذا اصطلاح حادث واستنكره لأنه اصطلاح فاسد في نفس الأمر، فهذا هو الذي يمكن أن يكون له وجه فيه. إذا اعتبر إذا استنكر هذا الاصطلاح لأنه فاسد نظرا لأن له مفاسد ونظرا لأنه ليس هناك حد فاصل بين الحقيقة والمجاز، لأن كل موضع أطلق عليه أنه حقيقة أطلق عليه في موضع آخر أنه مجاز، وكل موضع أطلق عليه أنه مجاز أطلق عليه أنه حقيقة في موضع آخر، فليس هناك حد يميز بين الحقيقة والمجاز، فقوله هذا له وجه. ولكن يصدق هذا الكلام على بعض صور المجاز أو على بعض صور التي ذكروها أو على أكثرها، ولكن لا يلزم أن يكون هذا صادقا على كل صورة ذكروها. والذي يدل على ذلك أن هناك صورا من الصور التي تعتبروها صورا مجازية يعتبر هناك حد فارق بين الحقيقة والمجاز في تلك الصور، كإطلاق الكل على البعض وإطلاق البعض على الكل كما ذكرنا قبل ذلك، وكبعض صور الإسناد الإيه؟ العقلي المجازي. أما قوله نقلا عن أو حكاية عمن نفى المجاز عن القرآن، حكى عنهم أنهم قالوا إننا ننفي المجاز عن القرآن ونحوه من كلام العرب، يقصدون الكلام المستقيم يعني الذي ليس فيه مبالغة، وأما ما خرج عن حد العدل والميزان مثل ما وقع لبعض الشعراء أو لشعراء في للشعراء من مبالغتهم في الهجاء أو المدح أو الرثاء أو الحماسة، فقال فمن المعلوم أنه لو كان الفرق بين الحقيقة والمجاز اصطلاحا صحيحا لكان قولهم أولى بالقبول ممن اعتبر كلام العرب أكثره مجازا، أو ممن اعتبر أكثر كلام العرب مجازا. يتعقب هذا القول في بعضه، الشعراء الجاهليون والذين كانوا في صدر الإسلام والذين كانوا في العصر الأموي، المعلوم على وجه اليقين أن أئمة اللغة استشهدوا بكثير من أشعارهم في وجوء الإعراب وفي التركيبة النحوية، وأن كثيرا من أئمة التفسير استشهدوا بأشعارهم في التفسير، وأن كثيرا من أئمة الأصول استشهدوا بأشعارهم في الأصول، وأن كثيرا ممن كتبوا في المعاني اللغوية استشهدوا بأشعارهم في المعاني التي للألفاظ التي تعتبر غريبة في لسان العرب، فكتب القوم تكاد تكون طافحة بهذا كله. وانظر ما شئت من كتب المعاجم كلسان العرب وشرح القاموس وغيرهما من كتب المعاجم، وانظر ما شئت من كتب اللغة التي تكلمت عن النحو والصرف كالكتاب لسيبويه والعين للخليل والمغني لابن هشام وشذور الذهب لابن هشام وغيره وغيرها من كتب اللغة، فستجد القوم مستشهدين لا محالة بأبيات كثيرة جدا من أشعار العرب، سواء كانوا من الجاهليين أو من العصر الأموي أو كانوا في العصر الذي هو صدر الإسلام، بل أن بعضهم مستشهد ببعض أبيات لمن أتى بعد العصر الأموي كالذين كانوا في العصر العباسي، بل أن بعضهم مستشهد بأبيات لأبي العلاء المعري والمتنبي، ومات المتنبي سنة 54 و300 يعني متأخر جدا. فكيف يقال بعد ذلك إن الشعراء العرب يبالغون في هجائهم ومدحهم ومراثيهم وحماستهم فيكون قد خرج شعرهم عن حد العدل والميزان؟ لو صدق هذا لما استشهد أحد من أمة اللغة ولا من غيرهم بأي بيت من أبيات هؤلاء الشعراء كلهم، ومع ذلك رأينا العكس هو الصحيح. فهذا يلزم منه أن يكون الشعراء العرب لم يبالغوا بهذه الصورة في أشعارهم، ولو كان ذلك لما احتج أحد من القوم بأي بيت من أبياتهم. فقوله هذا فيه نظر كبير، وإن صدق عليهم شيء من ذلك فإنما سيكون في أبيات قليلة جدا إذا قارنت بعدد الأبيات التي لم يقع عندهم مبالغة في أشعارهم في أي فن من فنون الشعر. وإذا كان الأمر كذلك، فإذا كان هؤلاء الذين نفوا المجاز عن القرآن وعن اللغة المستقيمة وأثبتوا المجاز في أشعار الشعراء لمبالغتهم، إذا ثبت أن أشعار هؤلاء لم تكن بتلك المبالغة فسيلزمهم القول بأن المجاز أيضا واقع في لغة العرب، لأنه إذا كان الشعراء لم يثبت مبالغتهم وثبت الاستشهاد بأقوالهم في النحو وغيره، وحيث أنهم عرب وحيث أن شعرهم ليس إلا بلسان العرب، فيلزمهم أن يقولوا إن المجاز أيضا واقع في لغة العرب بلطف لأنه واقع في القرآن، لأن القرآن عربي، وليس في هذا خلاف بين أحد من المسلمين فضلا عن أي رجل من المسلمين. أكتفي بهذا بشأن الجواب عن بعض ما أورده ابن تيمية في رسالته، ومما ذكرت يتبين ماذا بطلان قول ابن عثيمين، أو ماذا ضعف قول ابن عثيمين في شرحه لكتابه الأصول من الأصول. بشأن اعتباره أن ما ذكره ابن تيمية من قرأه لا بد أن يقتنع أو لا بد أن يترجح لديه أنه لا مجاز في لغة العرب ولا في القرآن، ولا بد أن يترجح لديه أن هذا هو القول الأشبه بالصواب. ويتبين مما ذكرت أيضا أننا لسنا مع الذين تسعوا في المجاز حتى أدخلوا في الصور المجازية ما ليس أصلا من المجاز، ولسنا مع الذين يقولون إنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة، ولكن القول الأقرب للاعتدال والأشبه بالصواب أن المجاز في لغة العرب واقع في الجملة نتيجة لبعض الصور التي ذكرناها، والتي لا مفر من القول بأنها لا بد أن تكون مشتملة على بعض التجوز، ولتكون دالة على أن التجوز والتسامح والتوسع قد وقع في لغة العرب. بعد ذلك من كان عنده سؤال حاسب في الحقيقة المجاز فليسأل في التليفون. بعد ذلك أنت ها مالك؟ ما أي من قلت أنا لسنا مفخنا على ذلك. لأن الذي حدث أنهم قالوا إن كل كلام وقع فيه استثناء متصل فلا بد أن يكون مجازا، فلما قالوا لا إله إلا الله هذه العبارة وقع فيها نفي وقع فيها استثناء وبعد الاستثناء إثبات أو بالاستثناء ثبت فرض آخر، فما داموا قد وضعوا تلك القاعدة أن كل كلام وقع فيه استثناء يعتبر مجازا، أدخلوا لفظة لا إله إلا الله في إيه؟ في الصورة المجازية. ولهذا استنكر ابن تيمية هذا القول استنكارا شديدا، وذكر أن العرب أصلا لم يكن بينهم لفظات لا إله، ولكنهم كانوا يثبتون الإله ولكن يجعلون معه آلهة أخرى. فليس في لغة العرب أصلا لفظات لا إله، ولكنهم كانوا يثبتون الإله ولكن ينكرون أنه واحد. ولهذا أنكر القرآن عليهم هذا، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام بما يخالف هذا فأثبت أنه لا إله، ولكن لا بد أن يكون هناك إله واحد. فالنبي خالفهم في إثبات الوحدانية للإله، هم خالفوا مش في نفي، خالفوا نفي الإله، ولكن خالفوا في أن الإله قائم ومعه آلة أخرى. فقولات لا إله، لفظات لا إله لم تكن عند العرب أصلا، لأنهم كانوا يثبتون الألوهية لله ويثبتون أيضا الإلهية لغير الله. فقولهم لا إله لم يكن عندهم، فمن قال ذلك فقد افترى عليهم في لغتهم، فيكون قولهم لا إله إلا الله من صور المجاز قولا باطلا. بعد ذلك أنتقل إلى مبحث الأمر. شبه لما يتفحص أي سؤال في المجاز عشان بس الكلام ما تشعبش والوقت لا يذهب سودا أو لا يذهب بفائدة كبيرة، لا يذهب بدون فائدة كبيرة. أرجو الأسئلة في المجاز والحقيقة إلى التليفون إن شاء الله، ومن أراد أن يستفسر عن شيء فليستفسر، وأما الآن فالكلام أغلى من أن يجاب فيه عن أسئلة من حقيقة المجاز بعد أن ذكرت ما ذكرت في الحقيقة والمجاز. الأمر الكلام في تعريف لفظات أمر، أي اللفظة التي هي مكونة من الألف والميم والراء. خد بالك ذهب الجمهور إلى أن الأمر هو القول الطالب للفعل، وعزى هذا القول للجمهور محمد أبو النور زهير في أصوله، وهذا القول الذي اختاره البيضاوي. هو القول الطالب للفعل أي مطلقا، خد بالك سواء كان هذا القول الطالب للفعل قد صدر من الأعلى إلى الأدنى أو الأدنى إلى الأعلى، وسواء كان على وجه الاستعلاء على وجه الترفع ورفع الصوت والغلظة، أو كان على وجه التذلل والخضوع والخشوع. هذا هو المقصود من قولهم القول الطالب للفعل. وسكتوا يعني على وجه الإطلاق، سواء كان الذي قال هذا القول الذي طلب به الفعل هو الأعلى وطلب من الأدنى كالله تعالى من عباده، أو كالرسول عليه الصلاة والسلام من المؤمنين، أو كان من الأدنى للأعلى كالعباد من الله، فهذا يعتبر أمرا أيضا عند الأصول عند الجمهور، أو كان من الرجل لزميله أي لمن لا يفوقه في المرتبة أو المنزلة، فهذا الذي سماه البعض التماسا، وإن كان من الأدنى الأعلى يعتبر دعاء، ومع ذلك هو أيضا أمر. ذهب البعض إلى أنه يشترط لصحة تعريف الأمر، أي يشترط لكي يكون التعريف صحيحا، أي يشترط لحقيقة الأمر أن يضاف إليه لفظة على وجه الاستعلاء. وهذا الشرط اشترطه الآمدي وابن الحاجب والجبائي، واشترطه أبو الحسين البصري، هو الذي اختاره ابن عثيمين في رسالته، والذي اختاره ابن قدامة في روضة النظر، والذي أقراه دون أن يتعقبه الشنقيطي في مذكرته في أصول الفقه. قولهم على وجه الاستعلاء يقصدون به أن تكون هناك هيئة للنطق، وهذه الهيئة لا بد أن تكون مشتملة على رفع صوت وغلظة وترفع، لكي يصدق على هذا القول الطالب بالفعل أنه أمر. وأما إذا كان على هيئة الخضوع والتذلل والخشوع فهذا يصدق عليه أنه أمر. وذهب أبو إسحاق الشيرازي من الأشاعرة، وذهب أكثر المعتزلة لأنه لا بد لكي يتحقق في هذه الصيغة أنها أمر أن يكون هذا القول الطالب للفعل من الأعلى للأدنى، أي من الذي هو أعلى مرتبة ومنزلة من الذي هو أدنى مرتبة ومنزلة. وأما إذا كان من الأدنى للأعلى فهو دعاء، وإذا كان من أحد لغيره ممن يساوي في المرتبة والمنزلة فهو التماس. فاعتبروا قيدا لكي يصدق على الأمر أنه أمر، لكي يصدق على هذا الطلب على هذا القول الطالب بالفعل أنه أمر، لا بد أن يكون مقيدا بأن يكون من الأعلى للأدنى. وذهب البعض إلى أنه يشترط الشرطان، يعني الاستعلاء والعلو في المرتبة، وهذان الشرطان اشترطهما عبد الوهاب القاضي والقشيري، وعزى هذا القول إلى القاضي عبد الوهاب والقشيري الشنقيطي في رسالته في مذكرة أصول الفقه. وحكى الشنقيطي القول بعدم اشتراط العلو والاستعلاء في حد الأمر، حكاه عن المتكلمين وعن غير واحد من الذين تكلموا بالأصول من المتأخرين، وحكاه محمد بن زهير لمن؟ للجمهور. خذ بالك، احتج الجمهور لقولهم بأن الأمر هو القول الطالب للفعل أي مطلقا ببعض أدلة، فاحتجوا بقول الله تعالى بشأن فرعون فماذا تأمرون، هي آية بسورة الشعراء، قبلها قال لمن حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. كأن الآية فيها إثبات لأن الأمر يمكن أن يكون من الأدنى للأعلى، لأنه قال فماذا تأمرون، أن قال هو فرعون يخاطب قومه يخاطب أتباعه، والأتباع يقينا أدنى مرتبة من فرعون ماذا كان ردهم؟ قالوا أرجه أخاه وابعث في المدائن حاشرين، كانهم أيضا إيه؟ قالوا قولا طلبوا فيه إيه؟ فعلا، فهو أمر. فقوله فماذا تأمرون إثبات بأن لفظة أمر تصدق على من طلب فعلا بالقول وكان أدنى منزلة من الذي هو أعلى منزلة، وبالتالي يسقط قول من قال إنه اشترط أن يكون إيه؟ من الأعلى للأدنى. واحتجوا أيضا بقول دريد ابن الصمة، ودريد هذا شاعر جاهلي مات سنة 8 من الهجرة، أدرك الإسلام ولم يسلم، وقتل في غزوة حنين، وكان مع هوازن، وكان رجلا فارسا شجاعا مغوارا، حتى قيل أنه دخل أظن في 100 غزوة أو في 100 معركة ولم يهزم فيها. قال دريد أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فما استبان النصح إلا ضحى الغد. الرجل يخاطب نظراءه، يعني من هم في مثل منزلته، يخاطب قومه، قال أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فما استبان النصح إلا ضحى الغد. قال أمرتهم أمري، فاعتبر القول الطالب للفعل من قبله من الذين هم يساوونه في المنزلة اعتبره ايه؟ أمرا. والرجل شاعر عربي فصيح، وقوله استشهد به في هذه المباحث وغيرها. أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فاعتبر القول الذي طلبه منهم ايه؟ أمرا، مع أنهم يساوونه في المنزلة. فلو كان هذا التماسا كما يقولون لما قال أمرتهم أمري، ولكن قال التمست منهم، سألتهم طلبت منهم، ولكن قال أمرتهم أمري. واحتجوا أيضا بقول الله تعالى مخاطب النبي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هذا أمر من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، والعلو فيه ظاهر هو متأقن لأنه من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فالعلو ظاهر. واحتجوا أيضا بقول الله تعالى بشأن إسماعيل وكان يمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، فهذا إسماعيل طلب من أهله بالقول أن يصلي وأن يزكي، واعتبر الله تعالى هذا إيه؟ أمره، مع أنه من إسماعيل وهو نبي رسول لأهله، فالعلو أيضا ظاهر. واحتجوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام للأولياء بأن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع ونضربهم عليها لعشر، وهو أمر من الأعلى وهو النبي عليه الصلاة والسلام للأدنى وهو بقية الأمة. فكأن هناك أدلة دلت على أن القول الطالب للفعل إن كان من الأعلى للأدنى فهو أمر، وإن كان من الأدنى للأعلى فهو أمر، وإن كان من الرجل أو من غيره لمن يساوي فهو إيه؟ أمر. وسواء كان رجل استعلاء أم ليس رجل استعلاء فهو أيضا أمر. احتج من قال انه اشترط في حد الامر ان يكون على وجه الاستعلاء، لانه اذا قال العبد لسيده او احتج من قال فالاول احتج من قال انه يشترط للامر ان يكون من الأعلى للأدنى، لأن العبد إذا قال لسيده أمرتك بكذا فإنه عند أهل العرف يذم بذلك. إذا قال عبد لسيده أمرتك بكذا وكذا فإنه يذم بهذا اللفظ، وما دام يذم بقوله لسيده أمرتك فهذا يدل على أنه لكي يصدق حد الأمر على هذا القول أن يكون من الأعلى للأدنى، لأنه لا إنكار ولا ذم بشأن من أمر وكان أعلى لمن هو أدنى، ولكن إذا أمر الأدنى الأعلى فإن هذا يذم عند العقلاء أو عند القوم في عرفهم. أجيب عن هذا بأن الذم في الحقيقة ليس من أجل قوله أمرتك بكذا، ولكن من أجل عدم مراعاته الأدب في مخاطبة من هو أعلى منه. لما تجنب الآداب التي تراعى في مخاطبة الأعلى ثم من أجل هذا لا بسبب أنه قال أمرتك بكذا، وإذا افترضنا أن هذا القول له وجه فيرده ما ذكرناه قبل ذلك من أدلة من قال إن القول الطالب للفعل إن صدر من الأدنى للأعلى كان إيه؟ أمره، وهو قول الله تعالى بشأن فرعون: فماذا تأمرون. وأجيب أيضا عن هذا الاستدلال بجواب آخر، أي عن الاستدلال الذين قالوا باشتراط العلو، أجيب أيضا عنه بأنه إذا انتفى شرط العلو انتفى الأمر، لأنه إذا انتفى الشرط انتفت الحقيقة. فإذا كنتم تشترطون في حقيقة الأمر، أي لكي أصدق على هذا القول طالب الفعل أنه أمر، إن كنتم تشترطون أن يكون من الأعلى للأدنى، فإذا انتفى هذا الشرط انتفى الأمر كلية، فلا يصدق عليه أنه طالب فعلا. وهذا يبطل بقول عمرو بن العاص لمعاوية بن أبي سفيان، وكان عمرو أميرا لمعاوية، وكان معاوية خليفة، أرسل إليه يقول له: أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. القصة أنه كان رجل من بني هاشم وليس عليه ابن أبي طالب، أو كان رجل ابنا لهاشم وكان قد خرج على معاوية بن أبي سفيان، فأشار عليه عمرو بن العاص بقتله، فلم يستمع معاوية لمشورة عمرو فأطلق سراحه، فخرج عليه هذا الرجل مرة ثانية، فأرسل إليه عمرو يذكر له ذلك، قال: أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق أولا من التوفيق قتل ابن هاشم، يعني قتله كان هو الأصوب، وكان هو الأقوى، أو كان هو الأعدل، أو كان هو الأشبه بالصواب، ولو كنت قد قتلته لكان قد حالفك التوفيق، ولكن لم تفعل. أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وإن من توفيقي قتل ابن هاشم، أو كان من توفيقي قتل ابن هاشم. مع أن هذا القول الطالب للفعل صدر من عمرو، هو أدنى منزلة من معاوية لأنه من الأمير للخليفة، ومع ذلك لم يزل عنه وصفه بأنه أمر. وعمر رجع عربي فصيح، وشعره مما احتج به، ونطق بهذا اللفظ هو أمر: أمرتك أمرا جازما، أي طلبت منك قولا، قلت لك قولا أطلب به فعلا هو ما ذكرته لك، فاعتبر هذا القول الطالب للفعل أمرا لمعاوية، ولم يزل عنه صفة أمر لأنه ورد من الأدنى للأعلى. احتج من قال أنه اشترط في حقيقة الأمر أن يكون على وجه الاستعلاء، بأنه إذا ورد القول الطالب للفعل من العبد للسيد على وجه الترفع والقهر والغلظة، فإن هذا يستنكر، أو فإن هذا يذم. وأما إذا كان على وجه الخضوع والخشوع فإن هذا لا يذم، وهذا يعتبر دليلا على أنه إذا كان القول الطالب للفعل من السيد للعبد على وجه الترفع والغلظة وعلو الصوت فإن هذا طب استنى يا ابني ذكروا أنه إذا قال العبد لسيده أمرتك بهذا أو إذا قال العبد لسيده قولا طلب فيه فعلا وكان فيه ترفع وغلظة ورفع صوت وقهر فإن هذا يستنكر عند أهل العرف لأنه إيه عبد. وأما إذا قاله على وجه الخضوع والخشوع فإن هذا لا يستنكر. فهذا يدل على أنه إذا ورد القول الطالب للفعل على وجه الترفع والقهر ورفع الصوت من الأعلى للأدنى فإن هذا لا يستنكر. وبالتالي يشترط لكي يصدق على هذا القول طالب الفعل أنه أمر أن يكون على وجه الإيه الاستعلاء. ويرد على هذا بمثل ما رددنا على الفريق الأول. شرح التعريف. قبل ذلك أذكر تعريفات أخرى اعتبروها فاسدة وهي ما ذكره المعتزلة بشأن تعريف الأمر. ذكر عدة تعريفات أسوق منها أربعة. عرف بعضهم الأمر بأنه ما ورد بصيغة افعل مجردا عن القرائن التي تصرفه عن جهة الأمر إلى التهديد وغيره، ما ورد بصيغة افعل وكان مجردا عن القرائن التي تدل على أن هذا القول الذي ورد بصيغة افعل لم يقصد منه غير الفعل، أي لم يقصد منه التهديد، لم يقصد منه التسوية، لم يقصد منه التعجيز، لم يقصد منه التسخير، لم يقصد منه الامتنان، إلى غير ذلك مما سنذكره من المعاني التي يرد لها الأمر. فقالوا الأمر هو القول الذي ورد بصيغة افعل مجردا عن القناة ذكرتها. هذا التعريف فاسد لأنه فيه لفظة افعل وافعل فعل أمر، فكأنه عرف الأمر بنفسه وهذا فاسد. التعريف الثاني عرف بعضهم بأنه القول الوارد بصيغة افعل وكان مجردا من القرائن. يبقى القول الأول الوارد بصيغة افعل وتجرد من القرائن التي تصرفه عن معنى الفعل إلى معنى آخر كالتهديد وغيره، فإن كانت قد وردت صيغته افعل وكانت لم يرد معها قرينة تدل على أن هذا الذي قال افعل يقصد تهديدا أو تسوية أو تعجيزا غير ذلك، فإن هذا يعتبر الحد للأمر. التعريف الثاني هو القول الوارد بصيغة افعل وكان مجردا من القرائن. هذا القول أكثر فسادا من الأول لأنه عرف الأمر بلفظة فيها أمر، فعرف الأمر بنفسه، وبالإضافة إلى ذلك زاده فسادا إلى فساده بأنه أصبح غير منع، لأنه دخل فيه القول الذي ورد بصوت افعل ولم يرد منه طلب ولا يرد منه طلب الفعل. يعني القول الذي فيه صيغة افعل وقصد به التهديد، او قصد به الامتنان، قصد به التسوية، قصد به التعجيز، قصد به التسخير، قصد به غير ذلك من المعاني التي تأتي للأمر، فقولهم وكان مجردا من القرائن يكون قد أدخل فيه ما ليس منه. التهديد كقول الله تعالى اعملوا ما شئتم، هذا قول وهو وارد صيغة افعل، اعمل افعل، ولكن هذه الصيغة لم يرد منها طلب الفعل، مع أنه ورد بصيغة افعل برضو اعملوا ما شئتم، فهذا قول ورد بصيغة افعل ولا المراد منه طلب الفعل، إنما أريد به التهديد. وكذلك قول الله تعالى ادخلوها بسلام آمنين، هذا أمر، هذا لفظ ورد بصيغة افعل لم يقصد منه طلب الفعل، ولكن ورد على سبيل الامتنان. كذلك قول الله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا لفظ ورد بصيغة افعل لم يقصد منه طلب الفعل، ولكن قصد به التسخير او الاستهزاء. كذلك قال الله تعالى قل كونوا حجارة او حديدا، كونوا هذا لفظ على صيغة افعل، بصيغة افعل لم يقصد منه طلب الفعل، ولكن على سبيل الايه؟ التعجيز. كذلك قول الله تعالى اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم، اصبروا لفظ ورد بصيغة ايه؟ افعل، ولم يرد منه طلب الفعل، ولكن أراد التسوية إلى غير ذلك. فقولهم هو ما ورد بصيغة افعل وكان مجردا من القرائن يعتبر تعريفا أشد فسادا من ايه؟ من سابقه. عرف بعضهم بأنه هو إرادة الفعل، الأمر هو إرادة الفعل، وهذا باطل، لأن الإرادة غير الأمر، فكيف تكون الإرادة هي عين الأمر؟ فأي تعريف يعتبر لشيء بما يغايره يعتبر تعريفا إيه؟ باطلا. عرف بعضهم بأنه مورد بصيغة افعل مع اشتراط إرادة الامتثال، هذا تعريف نسب لأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم، وذكر أنهم ذكروا هذه اللفظة وهي مع إرادة الامتثال لكي يخرجوا الصيغ التي وردت بلفظ بصيغة افعل أيضا ولم يرد منها الايه؟ الفعل، كالتهديد والتسوية والتسخير والامتنان وغير ذلك، فأرادوا أن يتحرزوا عن وقع فيه من سبقهم فأضافوا لتعريف قيدا وهو مع إرادة الامتثال، لأنه إذا قال كونوا حجارة أو حديدا هذا وارد بصيغة افعل كما ذكرنا، ولم يرد به الامتثال ولم قصد به التعجيز. كذلك ادخلوها بسلام من آمنين أريد به الامتنان، مع أنه ورد بصيغة افعل. فأرادوا أن يتحرزوا عن هذا فأضافوا للتعريف زيادة وهي مع إرادة الامتثال، كأنه مرض بصيغة افعل وأريد به الامتثال لكي يخرج بهذا التسوية والتعجيز والامتنان والتسر وغير ذلك. وأجيب عن هذا إجابة لا نرضاها ولكن فيها شيء من المغالطة. هذه الإجابة ذكرها محمد بن نور زهير لأنه لا داعي لهذه الزيادة، لأن اللفظ الذي ورد بصيغة افعل وضع لطلب الفعل حقيقة ما دام مجردا من القرائن التي تدل على إرادة معنى آخر غير المعنى الأول وهو طلب الفعل، وما دام الأمر كذلك فيتكون قولكم يكون قولكم مع إرادة الامتثال حشوا في التعريف لا داعي له، لأنه بدون تلك الزيادة يصدق عليها أنه طالب للفعل، وهذا فيه مغالطة، لأن هذا الكلام هو نفسه الذي قالوه بشأن الذين قالوا وصلت افعل مجرد من من القرائن. فمن يترد عليهم لما أقول لقد ذكرتم أن تعريف القوم بقولهم والوارد بصيغة افعل مجرد من القرائن، أجبتم على هذا التعريف واعتبرتموه باطلا لأن هناك ألفاظ الوارد بصيغة افعل ولم يرد منها طالب الفعل، فكيف تقولون هنا لما زادوا زيادة معرض الامتثال قلتم هذه الزيادة تعتبر حشوة لا فائدة منها ما لاش داعي؟ لو قلنا لا داعي تلك الزيادة ماذا سيكون جوابكم؟ ستقولون هذا باطل لأن هناك صيغا بلفظ افعل ولم يرد منها طلب الفعل، كقوله كونوا قردة خاسئين كونوا حجارة حديدة اقصوا فيها ولا تكلمون ادخلوها بسلام من آمنين ألا لا أيها الذين آمنوا طول إلى غير ذلك. فلما زادوا زيادة مع إرادة الامتثال قالوا قالوا حشو ما لناش داعي، ولما رفعناها قالوا باطل لأن صيغة افعل ممكن تيجي والأرض من الامتثال. فالظاهر أن الذي أنا محمد أم نور زهير لم يفطن لهذه النقطة أو لأنه لعله يكون قد نقلها من كتاب من آخر دون أن يفكر فيها تفكيرا يستحق أن يكون يعني. على أي حال كل هذه التعريفات تعتبر غير صحيحة، والأشبه هو تعريف الجمهور وهو أقرار طلب الفعل أي مطلقا سواء كان من الأعلى للأدنى أو الأدنى للأعلى على وجه الاستعلاء على وجه رجل الاستلاء على وجه التضرع والخشوع كل هذا داخل في قوله مطلقة. ولم أذكر كلمة مطلقة ولكن أنا أضيفها من أجل أن أبين المقصود من قولهم هو القول الطالب للفعل أي مطلقة ما داموا لم يقيدوه بقولهم على وجه الاستعلاء أو بقولهم من الأعلى للأدنى إلى غير ذلك. هناك تعريف آخر ذكره ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر وذكر أنه فاسد وهو ظهير الفساد، أريد أن أذكره وهو أن بعضهم عرف الأمر بأنه القول المتضمن أو القول المقتضي للفعل بطاعة المأمور ما أمر به، هو القول المقتضي للفعل بطاعة المأمور لما أمر به، وهذا القول فاسد لأنه ذكر المأمور وذكر ما أمر به، فكون قد ذكر في التعريف الذي هو للأمر لفظة مشتقة من أمر أيضا، فكون قد ذكر في التعريف لفظة مشتقة من اللفظ الذي يريد أن إيه؟ أن يعرفه، فيكون قد عرف الأمر بإيه؟ بنفسه، هذا باطل. القول الطالب للفعل، القول هو اللفظ المستعمل، اللفظ ذكرنا قبل ذلك أنها أعم من القول، لأن اللفظ يشمل ما كان مستعملا وما كان مهملا، فصدق على هاتين كلمتين أنهما لفظ، وأما القول فهو خاص من اللفظ لأنه يراد به اللفظ المستعمل، فخرج به اللفظ المهمل أو اللفظ قبل الاستعمال. القول يعتبر جنسا في التعريف، يشمل ما كان طالبا للفعل وما كان طالبا للترك وما كان خبرا، وما كان في معنى الخبر كالترجي والتمني والاستفهام وغير ذلك، كل هذا يعتبر قولا. فالقول جنس التعريف، يشمل ما كان طالبا للفعل او الترك او كان خبرا في شيء في فعل او في ترك او كان ترجيا او تمنيا او غير ذلك. قوله الطالب خرج به القول الذي ليس فيه طلب ولكنه خبر، وكذلك خرج به الترجي والتمني وما في معناهما. قوله للفعل خرج به القول الطالب للترك كالنهي، وقصد به أي بلفظة الفعل قصد به فعل خاص، وليس كل فعل قصد به فعل خاص يقابل القول الطالب للترك، مثل كف ومثل اترك ومثل اجتنب ومثل دع، لأن دع قول طالب أيضا وأمره، اترك أمر، اجتنب أمر، كف أمر، ولكن هذه الأقوال ليست دخلة في التعريف، لأنها وإن كانت تصدق عليها أنها أمر إلا أنها طالبة للترك. فقوله الطالب للفعل خرج به شيئان، الطالب للترك كالنهي لا تفعل، والطالب للترك وإن ورد بصيغة افعل أيضا ولكنه نظر أنه طالب الترك فخرج من هذا التعريف. القول الطالب للفعل. ولما لم يقيد التعريف بقولهم على جل الاستعلاء أو من الأعلى للأدنى أصبح التعريف مطلقا في صدقه على كل قول طلب، على كل قول طالب فعلا، سواء كان من الأعلى للأدنى أو العكس، وسواء كان على جل الاستعلاء أو على غير جل الاستعلاء. نقطة دقيقة، قولهم القول الطالب للفعل لفظة الطالب في الحقيقة وقع فيها صورة من صور المجاز، لأنه أسند الطلب إلى إلى القول، والقول نفسه ليس هو الطالب، ولكن الطالب من؟ المتكلم، المتكلم الذي تلفظ بهذا القول. فقولهم القول الطالب للفعل فيه بعض تجوز، لأنه أسند الفعل للسبب وأراد المسبب. القول الطالب للفعل ذكرت أن لفظة قول أخص من لفظة لفظ، ومع ذلك فقد اعترض من قبل محمد بن أبي النور زهير أو من قوم محمد بن نور زهير على قول البيضاوي، هذا تعرف البيضاوي، على قول البيضاوي القول بأن لفظة الكلام تعتبر أولى، لأن القول منه المفيد ومن غير المفيد، وأما الكلام فلا يصدق إلا على المفيد. فلو أنه قال هو الكلام الطالب للفعل لكان لكان أولى، وسواء كان هذا أو هذا فالتعريف لا بأس به، ولسنا مهتمين بالتعقب لا على البيضاوي ولا على محمد بن نور زهير، لأن التعقب ليس بذي كبير فائدة. خلاص يا ابني. طب خلاص يا أولادي، عشان بس لسه أهم حاجة في الموضوع، وهي الأدلة التي تحتج بها كل على ما ذهب إليه من ناحية المعنى الحقيقي للأمر، من أهم فروع الأمر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.